السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الثامن من شهر صفر لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من قول إمام المجد في كتابه المنتقى من كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. هذا الحديث أو هذه الترجمة تشتمل على معنيين. المعنى الأول يتعلق بالحديث الأول الذي ذكر، يعني ذكر رحمه الله في الباب حديثين، ف الشق الأول من الترجمة يتعلق بالحديث الأول عن ابن عمر، والشق الثاني والشق الأول قول باب النهي عن بيع الدين بالدين، والشق الثاني قوله وجوازه بالعين ممن هو عليه. وهذا يتعلق بالشق الثاني وهو في حديث ابن عمر أيضا، الحديثان عن ابن عمر كما سيأتي إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالة بالكالة، رواه الدارقطني. وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق الخصيب بن ناصر، حدثنا الداروردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. و قوله موسى بن عقبة في سند الدارقطني أشار البيهقي وغيره إلى أنه وهم، وأيضا وهل هذا الوهم جرى أو حصل للدارقطني أو أنه ذكره ولم ينبه عليه، جاء في ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص عن الدارقطني في العلل أنه أشار إلى أن الحديث معلول بموسى بن عبيدة وهذا إشارة إلى أن قوله في إسناد موسى بن عقبة وهم كما نبه عليه البيهقي. ولهذا الحديث أيضا رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج من طريق موسى بن عبيدة الربذي، والحديث أيضا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه البيهقي من هذا الطريق. وكما تقدم أنه بين أن ما في الدارقطني من قوله موسى بن عقبة أنه وهم، وأن الحديث مشهور بموسى بن عبيدة وخصوصا عن ابن دينار، هو ضعيف في نفسه لكن روايته عن عبد الله بن دينار أشد ضعفا. وهذا الخبر أيضا مما وهذا الخبر مثل ما تقدم أن المحفوظ أنه من رواية موسى ابن عبيدة الربذي، والحديث بهذا الإسناد ضعيف أو ضعيف جدا، لكن ما دل عليه من المعنى وقع الإجماع عليه، لأنه دلت النصوص على هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله. والمصنف رحمه الله أخذ من قوله نهى عن بيع الكالة بالكالة النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا قد استدركه كثير من العلم وقالوا إن فيه نظرا، وأن كون بيع الدين بالدين منهيا عنه على كل حال هذا مما لا يسعفه الدليل، لأن قوله نهى عن بيع الكالة بالكالة، الكالة هو المؤخر وهو النسيئة، والكلاءة هي الحفظ، فأصل المادة في أخذ المال نسيئة وبيعه بمال آخر نسيئة، و هذا له صور كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا كان الصواب كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، وهو أيضا أقوال عند أهل العلم في الماء عند المالكية وغيرهم مما يبين جواز بعض صور بيع الدين بالدين، إذ لم يأتي دليل على النهي عن بيع الدين بالدين، بل الحديث الذي بعده يدل على خلافه، يدل على خلافه، لأنه وإن قال المصنف رحمه الله وجوازه بالعين فإنه في الأصل دين في ذمة، دين في ذمة المشتري أو أنه مؤجل ثم بعد ذلك يستبدل بمال آخر كما سيأتي في حديث ابن عمر. هذا الحديث كما تقدم وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ لكنه محمول على صورة واحدة من صور بيع الدين بالدين، صور بيع الدين بالدين. وهذا الحديث يدل على مسائل، يدل على مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، وهذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي نص عليه الحديث، وهذا سماه كثير من أهل العلم، سماه العلامة القيم بيع واجب بواجب، بيع واجب بواجب، وجب في ذمة البائع شيء ووجب في ذمة المشتري شيء، فهذا هو الواجب بالواجب من وصفه الكالئ بالكالئ، فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي وقع عليه الإجماع، والإجماع لا يكون إلا عن دليل، لا يكون إلا عن دليل. ولهذا وإما يدل عليه أحاديث بيع السلم، أحاديث السلم، فإن السلم بيع موصوف في ذمة بثمن يدفع معجلا في مجلس العقد، يدفع في مجلس العقد، ولما كان الموصوف في الذمة، موصوف في الذمة، وجب أن يكون الثمن مدفوعا، إذ لو لم يدفع وكان مؤجلا أو نسيئة لكان بيع واجب بواجب أو كالئ بكالئ، وهذا لا يجوز على ظاهر الأخبار التي دلت عليه على حديث على أحاديث السلم، من أسلف ليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فشرط في صحة السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة ألا يكون الثمن أيضا في الذمة، وهذا احتراز من بيع الكالئ بالكالئ، الواجب بالواجب، وهذا من أدلة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وله أدلة أخرى بالتأمل، وهو في مسائل الربا، يا أيها كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كانوا إذا حل الأجل ولم يقضي من عليه الدين يقولون إذا حل الأجل فيقول صاحب الربا إما أن تقضي وإما أن تربي، فلا يستطيع القضاء فيزيد صاحب الربا في المال ويؤخره فيبيعه ويزيد ويكون مؤجلا من الجهتين ومن الطرفين ومن الطرفين، فهذا أيضا من هذا الباب، وإن كان هذا أشد لأنه في باب الربا، لكنه اشتد لكونه كان نسيئة من الجانبين. ولهذا إذا بيع المال الربوي بالمال الربوي بشرطه الشرعي إذا كان اختلف جنسهما فتصارفا يدا بيد فلا بأس، يعني أن يتفاضلا إذا اختلف الجنسان ما دام أنه ليس نسيئة يدا بيد. فهذا من الأدلة في هذه المسألة، وهذا كما تقدم هي المسألة الأولى من مسألة هذا الحديث، وهو ما دل عليه بلفظه، بمعنى دل على جواز ما سوى ذلك. إذن يؤخذ من الحديث ومع ضعفه لكن الدلالة عليه من جهة النصوص الأخرى، ثم هو أيضا مفهومه من جهة مفهوم اللفظ، ومن جهة أن مرت، ودليل آخر من جهة أن الأصل في البيعات السلامة والصحة، فإذا لم يكن بيع نسيئة بنسيئة في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن منع بعض العلماء بعض الصور، لكن الدليل يدل على الجواز إذا لم يكن بيع واجب بواجب. وهذا هو الذي يقتضيه المعنى، لأن المقصود من البيع والشراء أن ينتفع المتبايعان، ينتفع هذا بالسلعة وهو المشتري، وينتفع البائع بالثمن. فإما أن تكون يكون الشيء يقدم الثمن وتؤخذ السلعة، هذا هو البيع المعتاد، وإما أن يكون أحدهما معجل والآخر مؤجل، يعني يكون أحد إما أن يعجل الثمن وتؤخر السلعة، وإما أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن كما في التقسيط، والأولى كما في السلم. فهذه البيعات التي يحصل بها النفع ويحصل بها انتفاع الناس وحركة البيع والشراء، هذا ينتفع بمال وهذا ينتفع بالسلعة، وقد يكون كما تقدم الانتفاع على صفة أخرى. ما حين يكون كلا الطرفين لم يستفد شيئا، هما اتفقا، قال له أبيعك هذه السيارة إلى شهر ب100,000، أبيعك هذه السيارة وتكون ويسلمها، أو أبيعك سيارة إلى شهر ب100,000 إلى شهرين مثلا، أو مثلا أشتري منك هذا الطعام، تعطيني طعام من بر مثلا أو غيره من الأطعمة، تسلمه لي بعد شهرين بمبلغ أسلمه لك بعد شهر، أو كلا، أو أن يجعل أجلهما واحد، اتفق على سلعة، أشتري منك جوال تسلمه لي بعد شهر وأعطيك المال بعد شهر، السلعة في الذمة والمال في الذمة، هذا لم يستفد مالا وهو البائع، والمشتري لم يستفد سلعة، فلم يحصل المقصود، لأن المقصود من البيعات هو الاستفادة. ولهذا حرم الشارع هذه الصفة أو هذه الصفقات لهذا السبب، لأنه لم يحصل أي فائدة، ثم هو في الحقيقة سبب لمضاعفة الآجال، وهذا هو الذي كان عليه الجاهلية، كانوا حين يحل الأجل فلا يستطيع السداد فينشئه شهرا أو سنة ويزيد في الربا، ويزيد في الربا. فهذا هو الذي وقع عليه الإجماع، وهو الذي هو بيع الكالب بالكالب أو الواجب بالواجب كما ورد في الحديث. ولهذا الذي وقع عليه الإجماع هو بيع الكالب بالكالب، أما بيع الدين بالدين فلم يقع الإجماع على منع، بل هناك صور دلت الأدلة على الجواز، وبعضها دل الدليل في الأصل على الصحة، لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة ولا مقامرة، فما الذي يمنعه؟ وذكر ابن القيم رحمه الله صور من صور بيع الدين بالدين، وهي من مصالح الناس، منها سورة المقاصة، وهو قال إن بيع الدين، وهذه هي المسألة الثانية سورة المقاصة. المسألة الثانية سورة المقاصة، وهي ساقط بساقط، أن يباع دين بدين ولا فيكون فيؤول إلى ساقط بساقط، مثل أن يكون بين شخصين مداينة، هو يطلبه مثلا ألف دولار وهذا يطلبه 4000 ريال، فيقول أنا أطلبك ألف دولار وأنت تطلبني 4000 في ذمتي. المقصود أن يكون في ذمته مال وفي ذمة الآخر مال من عملة أخرى، فيقول لي نعمل محاسبة بيننا فنسقط هذا الدين بهذا الدين، نعمل مقاصة. فإذا قال مثلا هذا المال يساوي مثلا من الدراهم الذي في ذمتي بهذا القدر، فيسقط من، سواء أسقط مثلا المال الذي في ذمته هو صاحب الدولارات أو المال الذي في ذمتي من عليه الدراهم، فيسقط بقدر أحدهما، فيكون في صورة المقاصة. فهذا ساقط بساقط، ساقط بساقط، بمعنى أنه سقط هذا المال بمقابله، له 1000 ريال وله في ذمته من المال ما يعادل 1000 دولار، له في ذمته من المال ما يعادل 1000 دولار، فيسقط ما في ذمة هذا من الدولارات ويسقط ما في ذمة هذا من الريالات. صورة الثالثة، وهذه الصورة لا دليل على المنع منها، هذه منعها على المشهور عند الحنابلة والشافعية وأجازها الأحناف والمالكية، فلم يقع إجماع على مسألة النهي عن بيع الدين بدين، وهما دينان، وذهب بعض العلماء إلى الجواز كما تقدم، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة والمصلحة تقتضي ذلك. إذا ما المصلحة؟ هم يقولون مثلا إذا أردت أن تقاص ما في ذمتك بما في ذمته، هو يحضر المال الذي في ذمته الدولارات 1000 دولار، وأن تحضر المال الذي في ذمتك من الريالات، تحضر هذا يحضر هذا وهذا يحضر هذا، ثم تعمل المقاصة. هذا بحقيقة التكلف. ثم أيضا قد يفضي إلى شغل الذمة، لأن قد يكون ليس لو كان عنده مال لأعطاه، قد يكون يقول لا عندي، ليس عندي مال لكن أنا أطلبه، وذاك يقول أنا ليس عندي مال، ما نفقته وأنا أطلبه هذا المال، كلانا يطلب الآخر مال، مشغولة ذمته بمال، وأنت تقول لابد أن تحضر هذا المال الذي في ذمتك له، وهو يحضر المال الذي في ذمته لك، ويقول ليس المال ليس عندنا، نحن نريد التخلص، نريد المقاصة. هذا الشرط يؤول إلى بقاء الذمم مشغولة، ولا شك أن ما كان فيه مصلحة ظاهرة وفيه إسقاط وتخليص للذمم وليس هناك أي علة تمنع من ذلك، مما يبين صحة هذا القول وضعف القول الثاني. هذا هو الساقط بالساقط. وأيضا وهي المسألة الثالثة ساقط بواجب، يعني له مثلا على إنسان مال ثم قال أصارفك بهذا المال، فيقول مثلا أنت تطلبني مثلا 1000 جنيه مثلا، فأنا أريد، أنا عندي فضة أو مثلا دنانير، هو يطلبه دنانير من الذهب، قال أنا عندي فضة دراهم، فأنا أريد أن أعمل مصارفة بيني وبينك. مثل إنسان اشترى من إنسان سلعة، كما أو مثلا يقال مثلا لو اشترى منه، لو اشترى كتبا مثلا، اشترى كتبا بألف ريال، بألف ريال، ثم قال أنا ليس معي ريالات، أنا سوف أعطيك مكان الريالات دولارات أو دراهم، أو أعطيك ليرة مثلا أو ما أشبه ذلك من سائر العملات مثلا. في هذه الحال يقال لا بأس بذلك. وهذا في حديث ابن عمر جاء فيه نصا في هذا أنه يقول أنا أعطيك مكان أو مقدار ما تطلبني بالعملة الأخرى، فيقال كم تطلبه؟ يقول مثلا أطلبه ألف ريال، أطلبه ألف ريال، يقول أنا عندي دراهم أو جنيهات مصرية مثلا، يقال تقدر هذه الجنيهات بما تساوي من الريالات، ثم يعطيه إياه، بدل أن يسلم له جنيهات بريالات يسلم له جنيهات، أو بالعكس بدل أن يسلم له بدل أن يسلم جنيهات يسلم ريالات، أو بدل أن يسلم ريالات يسلم جنيهات. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي في حديث عمر أن يكون بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، وهذا سيأتي إن شاء الله. فيقدر بالسعر، وهذا نوع من سقوط شيء، سقط مثلا ما وجب عليه من ريالات ووجب جنيهات فيسلمه له، ويسلمه له، وهذا بيع الدين ممن هو في ذمته، ممن هو في ذمته. المسألة الرابعة بيع واجب بساقط، عكس هذه المسألة، واجب بساقط. لو أنه مثلا يطلب، لو أنك تطلب مثلا إنسان تطلبه مئة ألف ريال في ذمته، مئة ألف ريال هذه واجبة لك، هذه واجبة لك، فأنت تقول هذه المئة ألف ريال أنا سوف أجعلها رأس مال سلم، رأس مال سلم، فيقول هذا المال الذي في ذمتك اجعله رأس مال سلم، فوجب شيء وسقط شيء، سقط شيء، هو كان الواجب له مئة ألف، فسقطت المئة ألف بأن باعها أو باعها على المسلم إليه، فوجب له في ذمة المسلم إليه شيء آخر، وهو ما أسلم فيه. مثلا قال أريد أن تجعل المئة ألف ريال هذه في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، في أجهزة صفتها كذا، يذكرون الصفات، فسقط ساقط بواجب، سقطت مئة ألف من ذمة المدين، ووجب للمسلم شيء آخر وهو هذه العين المسلم فيها. وهذه الصور الثلاث كلها جائزة على الصحيح، ولا دليل على منعها، ولا دليل على منعها. وهذا يبين أن هذا الحديث ليس هذا الحديث المراد بالصورة خاصة، فالحديث لفظه ومعناه يدل على الصورة الممنوعة المتفق على منعها، وبيع الكالئ بالكالئ. والعلماء بيّنوا سر التحريم، لأنه يعود إلى مسائل الغرر والجهالة والمخاطرة، أيضا عدم حصول المقصود، لأن المقصود من البيع والشراء هو متاجرة والضرب في الأرض، أما هذا لم يحصل أي فائدة، هذا دين وهذا دين، هذا دين وهذا دين. ولهذا نهي عن بيع الكالة بالكالة. وهناك صور أخرى أيضا تتعلق بهذا الحديث أيضا، وهي من المسائل المعاصرة، وهي المسألة الرابعة أو الخامسة، وهو بعض الصور التي تعامل بها بعض الناس في بيع مداينات بينهم، في بيع مداينات بينهم، منها ما يسمى شراء الكمبيالات أو الشيكات، مثل إنسان له حق صرف مال بشيك من البنك الفلاني، أو كمبيالات تصرف له مثلا على رأس الشهر، فيأتي هو محتاج إلى المال فيقول للشخص أنا أشتري منك الكمبيالة هذه، الكمبيالة هذه مثلا قد تكون يعني مؤجلة كل شهر مثلا يستحق هذا الشيء، فيقول أنا أشتري منك هذه الكمبيالة، مثلا لو فرض أن الكمبيالة الواحدة ب5000 ريال، فيقول أنا أخذها منك ب4500 وأحصلها أنا، فيعطيه 4500 ويأخذ الكمبيالة فيجيرها له، ثم هو بعد ذلك يأخذها في آخر الشهر يستغل حاجته فيأخذ ويحصل من البنك 5000 ريال. هذا محرم بلا خلاف، محرم بلا خلاف، وهو من صور بيع الدين بدين، ومع حصول الربا، ربا الجاهلية بالفضل والنسيئة، جمع صفتي، جمع أنواع من المحرمات، منها الربا الفضل والنسيئة، ومنها كونه في صورة بيع دين بدين وما اشتمل عليه من الظلم. وكذلك أيضا مما يدخل في هذه المسألة، لو كان لإنسان حق صرف راتب مثلا بشيك، مثلا أعطي سلم مثلا لبعض الموظفين، أو لو تعطي بعض الشركات أو بعض الجهات شيكات لموظفيها على البنوك مثلا، أو أي جهة أخرى ممن تصرف هذا المال، ويكون مؤرخا مثلا في آخر الشهر وهو محتاج وهو يريد تعجيل الثمن، فيأتي فيبيعه ويقول أنا أعطيك هذا الشيك، فيشتريه منه وينقص مثلا منه 100 أو 200، فيعطيه هذا القدر، ثم هذا يأخذ ما في الشيك كاملا في آخر الشهر. هذا أيضا مثل الكمبيالات المتقدمة، وهذا حرام بلا خلاف، هذا حرام بلا خلاف. ومنه أيضا بعض صور البطاقات الائتمانية، مع أن تسميتها ائتمانية، هذا نوع مما يجعلها تندرج عند الناس، لأنها بعض صورها مشتملة على ربا، يعني مثلا حين يقرضونه مالا، يقرضونه مالا 1000 ريال 5000، أو قد يكون مفتوحا مثلا، فيعطونه مثلا ويعطونه مهلة 30 يوم 40 يوم 50 يوم، فيقول لك هذه المهلة إن سددت فيها فأنت فتسدد نفس المبلغ الذي أخذته، وإن تأخرت فهو مشروط عليه أنه إذا تأخر يؤخذ منه 1% أو 1.5% حسب ما يحصل. هذا ربا ولا يجوز. قد يقول قائل أنا سوف أسدد قبل انتهاء المدة، أولا يقال إن هذا العقد عقد ربا ولا يجوز، عقد ربا ولا يجوز، حتى ولو فرض أنك تنوي أن تسدد، لأنه مشروط ومكتوب به هذا الشرط، وأنك تقضي زيادة على ما أعطيت، وهذا ربا، ولا يحله كونه يكون في هذا التاريخ تقضيه بنفس ما أعطيت، وإن تأخر وإن تأخرت يزاد. الأمر الثاني، ما الذي يضمن أنك تقضي في نفس الوقت؟ قد يحصل لك عذر، قد يحصل أمر يمنعك، أنت لا تدري ما المستقبل شيء يحصل عليك، لا تدري، قد يحصل أمور وموانع تمنعك من السداد، تحصل أمور وموانع، فأنت حين تجزم بهذا تجزم على أمر من أمور الغيب. وكم من إنسان قدر أمورا في المستقبل لم يصنع منها شيئا، لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا لا يجوز كما تقدم. وهناك مسائل أخرى أيضا، وهي ربما تكون داخلة في الحديث الذي بعده. فحديث ابن عمر هذا كما تقدم، وإن لم يثبت سندا لكن دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة، ومن أقوى الأدلة عليه أحاديث السلم واشتراط دفع المال في المجلس. هذا وإن كان في خلاف عن المالكية، في أنه لو أخر يوم أو يومين ليظهر والله عنا خلاف، وإن كان هذا الخلاف ضعيف لكن يظهر أن خلافهم في هذا ليس على سبيل التأجيل لكن على سبيل السعة، لأنه قد يريد أن يحصل المال، فهو ليس من باب التأجيل لكنه من باب التوسع عليه فيما قدروه. وأما تأجيله فلا يجوز كما هو ظاهر من الحديث، مع أن الصواب أنه يجب تسليم المال في مجلس العقد. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. هذا الحديث رواه الخمسة أحمد وأهل السنن من طريق سماك بن حرب الذهلي البكري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وهذا اللفظ أو هذا السياق تفرد به سماك رحمه الله، تفرد سماك برفعه، وقد رواه النسائي في سننه وابن أبي شيبة من طريق داود ابن أبي هند عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا، وسنده صحيح عندهما موقوفا عليه من طريق سعيد، وهو روى سماك عن سعيد مرفوع، لكن خالفه من هو أوثق منه. أيضا مما يبين وهمه في ذلك أن الحديث رواه البيهقي أيضا من طرق، من رواية أيوب، من رواية شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، ومن طريق قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر أيضا موقوفا عليه من طريق، وأيضا رواه من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر، كلهم وقفوه على ابن عمر، لهذا أشار البيهقي إلى ذلك. فلهذا حكم كثير من أهل العلم بأن رفعه وهم، وأن المحفوظ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عليه. ويدل عليه أيضا أن عند ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير أنه أفتى بذلك ولم يذكره مرفوعا، وإن كان هذا أيضا محتمل، لكن الروايات الأخرى تدل المحفوظة عن ابن تدل على هذا. وكان شعبة وغيره يقولون إلا في رفعه إننا نف أو قال أنا أفرقه، يعني أخاف من رفعه. وسماك بن حرب رحمه الله هم رجال مسلم، لكن ليس بذاك المبرز في الثقة والعدالة، هو لا بأس به، وهم ضعفوه في عكرمة وفي غيره مشوه، لكن هذا حيث لا تدل القرائن على وهمه. إذا دلت القرائن على أنه واهم أو أخطأ فإنهم لا يترددون عن تخطئته، وهذه طريقة معروفة لأهل العلم. قد يكون الراوي مثلا لا بأس به من حيث الجملة، هم يضعفونه مثلا في شخص أو في بلد، فلا يدل على أن روايته ثابتة على كل حال. إذ دلت القرائن على وهمه فإنهم يحكمون بوهمه، وهذا معروف في أخبار كثير، ومن هذا الخبر، وقد نص كثير من الحفاظ على ذلك نص. والخبر يمكن أن يقال كما قال بعضهم، وقد أنا قد رأيت في كتاب الغرام إلى أدلة الأحكام للخيضري أحد الحفاظ من تلاميذ الحافظ بن حجر، توفي سنة 894 رحمه الله، في كتابه هذا، وله عناية في هذا الكتاب، وقال ما معناه إنه يعني صوب أن رفعه، أن الذي رفع الثقة ومعه علم، أنه معه علم، فلهذا قدم روايته وقال أن الزيادة في رفعه ترجح هنا من جهة الثقة، لكن في كلامه نظر رحمه الله، ولهذا جزم جمع من الحفاظ بوهم الخبر، لأن هذا هو الثابت عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه. وبالجملة أهل العلم على ما دل عليه هذا الخبر. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العمل وطلب الرزق، طلب الرزق، وأن هذا لم يمنعهم، يعني ما كانوا عليه من حرص في طلب العلم لم يمنعهم ذلك من طلب الرزق، حيث علموا من السنة أن هذا أمر مشروع ومطلوب، ولهذا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع، إني أبيع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم، وأن هذا محل إجماع، فقال إني أبيع الإبل بالبقيع، مع أن ابن عمر رضي الله عنه يبين أيضا أن ابن عمر في ذلك الوقت أيضا لم يكن كبيرا، يعني هو من تقريبا أسنان أنس رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نحو من 20 سنة، وابن عمر يمكن يكون له يعني نحو من 20 أو 21 سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال قبل ذلك، لكن لا يعلم تاريخه، وهذا يبين ما كان عليه أولاد الصحابة رضي الله عنهم من اجتهادهم في البيع والشراء وهم شباب في ذلك الوقت، ولهذا قال فقل إني أبيع الإبل بالبقيع، أبيع الإبل بالبقيع، في إسناد الأمر إلى الشباب وتعليمهم الجد والاجتهاد والبيع والشراء، فلا يقال مع أن ابن عمر يعني قد يكون في ذلك الوقت يعني ممن يعني في كفالة أبيه، وإن كان قد هو بالغ في ويحتمل والله أعلم ذلك الحديث، ما ليس فيه تاريخ، لأنه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر دون البلوغ. على كل حال فقال إني أبيع الإبل، هذه حاله، ما قال بعته، أنه مستمر، قال أبيع الإبل، ولم يكن سؤاله عن شيء مضى، لا، يسأل عن شيء متكرر منه، الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم. وفيه السؤال عن مسائل العلم في البيع والشراء، وأن هذا هو المشروع أن هذا لأن المسألة تتعلق مسألة البيع، هذا أمر مشروع مطلوب، لكنه سال عن مسألة نازلة، ولعله لما بلغه وسمع ما جاء من أدلة في مسألة بيع الدراهم الذهب بالفضة فجدت الأحكام فسأل، لأن الأحكام يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتجدد، فكانوا يسألون حال التجدد هل هذه الصورة داخلة في المنهي عنه أو في المأذون منه. فأبيع أن يبيع الإبل بالبقيع، البقيع على المشهور بالبقيع، ومنهم من قال بالنقيع بالنقيع، لكن الأكثر على أنه بالبقيع، والبقيع هي مقبرة أهل المدينة. والذي يظهر كما قال بعضهم أن هذا في أول الأمر لما كانت المقبرة لم تكن ممتلئة وكان فيها متسع، ومنهم من قال النقيع، وأشار إليه بن باطيش في غريب المهذب، وأشار إلى أنه لعله الأقرب، لكن وقعت في على كلام الغرام بأدلة الأحكام الخيضري، أشار إلى أن من قال أنه بالنون أنه وهم أو صحف من زعم أنه النقيع، وكأنه يشير إلى ابن باطيش لأنه هو الذي قال ذلك رحمه الله. فأبيع بالدنانير يعني شيئا مؤجل، يبيع الإبل بدنانير، قد يكون مؤجل وقد يكون غير مؤجل، لكن صاحب الذي اشتراها لم تكن معه أو وعده أن يحضره، قد يكون مؤجل مثلا، وقد يكون وعده أن يحضرها الدراهم غدا أو بعد غد. مثلا لو باع، معلوم أن الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الغالب بدينار، عروة بن جعد البارقي اشترى شاتين بدينار، لكنها في الغالب تكون بهذا السعر، فلو اشترى أو باع بعيرا بعشرة دنانير، بعشرة دنانير، قال فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، أخذ بالدراهم. فإذا جاء الموعد، موعد السداد، يقول المشتري له، يقول المشتري له ليس عندي دراهم. وهذه هي المسألة الثانية في هذا، وهو قوله، وهو إبدال الدنانير بالدراهم، وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله جوازه بالعين. فيكون لابن عمر في ذمة المشتري مثلا خمسة دنانير أو عشرة دنانير قيمة البعير مثلا، أو قد تكون باعه أبعرة مثلا، باعه أبعرة، فأبيع بالدنانير. فإذا حضر يقول له ليس عندي دنانير، أنا عندي دراهم، أو ابن عمر مثلا يطلب الدراهم مثلا، وأبيع بالدراهم. بالعكس، يبيع مثلا بالدراهم، يبيع البعير مثلا بمئة درهم مثلا، فحين يحصل الأجل أو يريد المشتري وفاء يقول ليس عندي دراهم، عندي دنانير، عندي، يعني يقع هذا وهذا. وهذا يبين أن هذه الدراهم والدنانير كانت رائجة، ويبين أيضا أن الدراهم والدنانير كانت واحدة، خلافا لمن قال إنها تختلف أوزانها، سبق الإشارة إليه في كتاب الزكاة، وإن ذكر أبو عبيد شيئا من هذا لكن لم يثبت بدليل، لم يثبت بدليل، سبق البحث في هذا. وأن منهم من قال إنها فيها ما هو ثمن الدوانق وفيها ما هو أربع الدوانق، لكن هذا فيه نظر. الدراهم، قال وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، وأخذ. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس، لا بأس. وهذا يبين أن الجواز فيما يفعله ابن عمر رضي الله عنه لا بأس، لكن بشرطين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، هو باع مثلا بعشرة دنانير، مثل إنسان باع جوال مثلا بألف ريال، فلما أراد المشتري السداد قال أنا ما عندي ريالات، عندي دولارات، عندي جنيهات مصرية، عندي دراهم مثلا بالعملات الأخرى مثلا وما أشبه ذلك، دينار ونحو ذلك، عندي دنانير يعني دينار اللي هو من العملات الورقية، وهو باعه بريالات سعودية، يقال لا بأس، لا بأس أن تأخذ مكان الألف ريال قيمتها كم سعر الريال، كم صرف الريال من الدولار، كم صرف الريال من الدينار، كم يبلغ سعره، فينظر سعره، ينظر سعره في نفس اليوم. والمراد بالسعر السعر الرائج، ولا يضر يعني زيادة كما يقال مثلا في الدولار السنتات، أو الزيادة اليسيرة جدا التي يتقلب فيها السوق مثلا من أول النهار وآخره تقلبات نسبة يسيرة، هذه نص يحمل جماعة على أنه يعفى عنها لأنه يتعذر مثلا ضبط هذا الشيء، لكن في الغالب أنه يكون سعرا محددا، سعرا محددا. فلهذا إذا قيل مثلا الألف ريال مثلا بهذا العدد من الدنانير، بهذا العدد من الدولارات، بهذا العدد من الدراهم، بهذا العدد من الجنيهات، يسلمه جميع المبلغ ما لم تتفرق وبينكما شيء، يعني أنه حين يحاسبه يقول مثلا كم الدولار، كم الريال، ألف ريال كم تساوي من الدنانير، كم تساوي الدولارات، بعطيك دولارات بعطيك دنانير كم تساوي، يقال مثلا تساوي مثلا مئة دولار، مئتي دولار، ثلاثمائة دولار من العملة الثانية، قال خلاص سوف أعطيك بعد ساعة، سوف أعطيك غدا، قال لا يجوز، بل لا تفارقوا حتى تسلم، لا تتفرقا وبينكما علقه، بينكما شيء، سلم جميع المبلغ لا بأس أنت. وهذا هو قول جماهير العلماء. وقال آخرون، وهي المسألة الثالثة والرابعة، لا بأس أن يبيعها بأكثر من سعر يومها، وهو قول الأحناف وقول الشافعية، يقولون لو كان مثلا ألف ريال تساوي 400 دولار، قالوا لا بأس أن يأخذ 500 دولار مثلا، أو مثلا لو كان مثلا يعني 3000 أو 4000 ريال تساوي مثلا 1000 دولار مثلا، فقالوا لا بأس أن يأخذ 1200 دولار، 1100 دولار، المقصود أنه يزيد على قيمته. قالوا لاختلاف الجنس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم، في حديث عبادة ابن الصامت قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بيعوا كيف شئتم. يقال حديث عبادة هذا مخصوص بحديث ابن عمر، وهذا هو الصواب، وهو قول الحنابلة والمالكية، فقالوا إن حديث ابن عمر يخص حديث عبادة، لأن حديث عبادة في الأعيان فيما في الصرف حين يصارفه، لكن هذا فيما يكون في الذمة، يصارفه شيء في الذمة، فالذي في الذمة لا يجوز أن تربح فيه، الذي في الذمة لا يجوز أن، لكن حين تصارف، أن تصارف غيرك بمال، أنت مالك لك وماله له، فهذا ليس فيه كل ضامن مال، لكن أنت حينما تريد أن تبيع مالك عند فلان فهو في ذمته، فالذي في ذمته يضمنه هو، لست ضامنا له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فلهذا لا يجوز لك أن تأخذ زيادة على قيمته على. ولهذا عند أحمد والترمذي لا بأس بها بقيمتها، هنا بشعر يومها، عند أحمد والترمذي بقيمة لا بأس بها بقيمتها. فهذا هو الصواب، ويكون حديث عبادة الصامت مخصوص في هذه الصورة في خصوص الثمن الذي في الذمة، وأنه لا يجوز لك أن تربح فيه، لأنك إن ربحت فيه ربحت فيما لم تضمن، وهذا نوع من المقامرة. كيف تربح في شيء في ضمان غيرك، في ضمان غيرك؟ وهذا له أيضا شواهد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعدها في قوله لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، هذا المال الذي هو في ذمة غيرك أنت تأخذ بدله، وهو غائب، هو في ذمته، لو كنت تطلبه مثلا 10,000 ريال تطلبه إنسان أقرض إنسان، لأن هذا يأتي في صور، لو أن إنسان أقرض إنسان 10,000 ريال فلما جاء وقت السداد قال له المقرض، وهو ليس لا يجوز أن يشترط أحدهما أن يسدد بالعملة الأخرى، لكن لما جاء وقت السداد قال المقرض أنا ليس عندي ريالات، عندي دولارات، لا بأس، نقول لا بأس أن تأخذ مكان الريالات جنيهات دنانير دراهم ونحو ذلك من سائر العملات، لا بأس مكان هذه الريال 10,000 التي في ذمته، لكن بهذين الشرطين، بسعر يومها ولم تتفرق بينكما شيء. قد يقول قال طيب هو هذان المالان أحدهما غائب والآخر ناجز، الذي في الذمة غائب، والنبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري قال ولا تبيع غائبا منها بناجز، حديث لا تبيع غائبا منها بناجز، فكيف يباع الغائب الذي في الذمة بالناجز الذي تأخذه؟ يقال حديث ابن عمر هذا مفسر، كما أنه مخصص لحديث عبادة فهو مفسر لحديث أبي سعيد لا تبيع غائبا منها بناجز، وأن المراد بالغائب بغائب ناجز في الأعيان، أما في هذه الصور في هذه الصورة وهو بيع ما في الذمم، وبيع ما في الذمة له أحكام أخرى، الذمة واسعة في هذا، ولهذا جاز أن يبيع في ذمته ما ليس موجودا بل هو في حكم المعدوم، يجوز أن يبيع في ذمته ما ليس موجودا بل في حكم المعدوم، وهذا كما في مسائل السلم، وكما تقدم في حديث لا إله إلا الله حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام إشارة إلى شيء من هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، نهاه عن بيع ما ليس عنده، ولم يعلقه بمعدوم، لم يجعل العدم سببا للمنع، ولم يجعل الوجود سببا للإذن، إنما سبب المنع هو كونه ليس عنده، كونه ليس عنده. ولهذا لما كان الذي في الذمة لا يكون في غرر ولا مخاطرة حين يقدم رأس المال ويضرب أجل، في هذه الحالة يغلب على الظن وجود وجود المسلم فيه في الوقت الذي ضرب له الأجل، قد تعرض أمور لا شك، والعوارض هي قد تعرض وقد يفقد ولا يجد المسلم فيه، وهذا له أحكام ذكرها العلماء في كتاب السلم. فالمقصود أن قوله ولا غائبا منها بناجز هذا في بوع الأعيان، وقوله هنا لا بأس أن تأخذ بسعر يومها وإن كان أحدهما غائب هذا في بيع ما في الذمة، وهذا من التيسير والتسهيل في هذا ولله الحمد. ومن ذلك أيضا كما تقدم وهي المسألة التي بعدها أيضا، هذه المسألة هو بيع الدين ممن هو في ذمته، يدل هذا الخبر على جواز بيع الدين ممن هو في ذمته. إنسان أن تطلب إنسان مثل ما تقدم 10,000 فيحصل مبايعة بينكما، بدل 10,000 تشتريها ببدلها بالشرط المتقدم، وكما في حديث ابن عمر. وكذلك على الصحيح جواز بيع الدين للغير، جواز بيع الدين في غير ذمة من هو عليه. إنسان يطلب إنسان مال فباعه مثلا لغيره، باعه لغيره، هذا الجمهور على المنع. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى الجواز، وذكر شروطا في هذه المسألة رحمه الله، ولعله يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الدرس الآتي. ومن المسائل أيضا جواز بيع المسلم، وهي المسألة بعدها أيضا، جواز بيع المسلم فيه، جواز بيع المسلم. لو أن إنسان أسلم إلى إنسان مالا في طعام مثلا، فهل يجوز أن يبيع هذا المسلم فيه إلى المسلم إليه؟ منع الجمهور، بل حكى ابن قدامة الإجماع على المنع، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه حكى الإجماع بحسب ما بره، وإلا في الحقيقة لا إجماع في المسألة، يقول رحمه لا إجماع في المسألة. هو الصواب جوازه، وحديث من أسلم بشيء فلا يصرفه إلى غيره فلا يصح، ثم لو صح له توجيه ظاهر عند أهل العلم، وهو دين من الديون إذا استوفى شروطه جاز أن يباع عليه. وقال رحمه الله ثم قال بعد ذلك: وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، هو نفس الخبر لكن قال الورق، والورق هو الفضة، وأبيع بالورق وهو الدراهم وآخذ مكانها الدنانير. وهذا اللفظ عند أحمد والترمذي من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. ثم ذكر مسألة فيها خلاف، قال: وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخله الصرف. وهذه المسألة تأتي إن شاء الله في درس آت مع بعض الإشارة إلى شيء من مسائل هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.